القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. إذا أردت أن تعيشي حياة سعيدة هانئة بشكل دائم، عليك بتسامح الآخرين وتجنب العتاب. فالزوجة المخلصة هي التي تسعى دائما لتزرع الأشياء الجميلة في قلب زوجها وأسرته. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. طوبى وابني، مصر مكتوبة لابني، لابني وابنك وعجبني انك مشاركني. صباحكم بكل خير. أحب أدعو حضراتكم لقيمة كلنا بنقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. طيب تعالوا إحنا نقدم العفو لبعضنا، نقدم السماح والتسامح. خلونا نجدد نيتنا لله إننا هنسامح كل الناس. خلونا نسامح كل الناس، أولهم اللي ساعدونا وطبطبوا علينا، وكمان الناس اللي تعبونا، وحتى الناس اللي أذونا نسامحهم. خلونا نطهر قلوبنا من أي غضب أو تعصب. خلونا نسامح لله عز وجل. سامح كل الناس، سامح جيرانك، سامح زملائك، سامح أهلك، وادعي ربنا يكون سماحك ده خطوة في طلب العفو من الكريم الحليم. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. فنان تشكيلي دكتور محمود أبو هادي. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. حبيبتي ايه يا مسرات، جايبالك خبر حلو زي وشك يا قمر. انت يا جميل خير يا رب. ايه الخبر اللي انت جايباه يا مسرات؟ ما حبيبتي جايبه من هناك هديه جميله لفوفا. هديه؟ وانت عرفت منين؟ اميمه هي اللي قالتلي. وهي عرفت ازاي؟ احمد جوزها، هو ومها بنت عمته على اتصال دايما. انا بصراحه ما احبش اكلف حد باي هدايا. دي اميمه بتقول ان مها مش جايبه هدايا لاي حد غيركم انتم الاثنين، انتي وأميمة. يا ريتها قالت لي قبل ما تشتري لي الهديه. خلاص يا عفاف. وعلى فكره عمرو برضو جايب هديه. لمين؟ لسهيله. مش معنى يعني سهيله؟ اصبري يا مسرات وانت تعرفي سهيله هي اللي طالبه من عمرو يشتري لها من هناك حاجه لازماها وهتدفع لعمرو ثمنها. ارتحت يا مسرات؟ ما تسرحيش بخيالك يا سهيلة. يعني ما سرحش بخيالي في ايه يا مسرات؟ في الهدايا اللي جاية يا روزم. روزم ما يخصنيش ولا انا، الهدايا بتيجي الناس ناس. انت عايزة تقولي ايه يعني بالظبط يا مسرات؟ ولا حاجة يا اختي، انا مش محتاجة حد يجيب لي هدية. هيبقى خلاص هنتعب بعد مغنى ليه؟ ده انا كنت بفكر اروح اقابل مها وعمر في المطار. وبعدين غيرتي رأيك؟ لا بفكر. هما جايين كلهم؟ لا غادة وأشرف لسه مطولين هناك شوية. ومها وعمرو استعجلوا ليه؟ بيني وبينك غادة ما كانتش لطيفة مع مها. وانت ايه عرفك؟ عفاف، فوفا سألت مها عن غادة، قالت لها هو أنا بشوفها غير فين وفين؟ شكلها كده بتنطلق هي وأشرف وبيتفسحوا لوحدهم. لا وكمان بقولك ايه يا مسرات، كفاية الله يخليكي. غريبة. هي فعلا غريبة بس أصبحت حقيقة. أنا يا مسرات عهدت نفسي إن أكون في حالي، لا جيب سيرة حد ولا حد يا ستي يجيب سيرتي، ويسامحني بقى ربنا على ما مضى. من حقك، وده بصراحة كرم من عند ربنا. عقبال يا رب. مسرات أختك دي عجيبة، ربنا يصح الحال. مالها مسرات؟ أعلنت توبتها. توبتها؟ نعم، بتقول ايه؟ مسرات هي اللي بتقول انها ما شاء الله تبارك الله هتبطل خالص الكلام في سيرة الناس. الله اكبر، ده خبر الموسم. الكلام ده حقيقي يا عفاف؟ والله مسرات اختك بتأكده. والله شيء جميل، برافو يا مسرات. لك يا فاعل الخير. ايه ده ايه ده، انت هتشحت يا مسرات؟ لا لا، بعد الشر. والمناسبة اني خلتيني اعمل زيك وبطل اللوك لوك لوك وسيرت هذا وذاك. احمدك يا رب، انتم السابقون. الحموات الفاتنات حفيدات مرزوق الكبير، معاد وصلهم مساء اليوم. يجوا بألف سلامة. يا ترى قررت ايه يا مسرات؟ هتروحي تستقبليهم؟ ايوة طبعا، بس الاقي حد من رايحين المطار ياخدني معاه، وحبذا حد من اللي جاي لهم هدية. مسرات. لا لا لا، أستغفر الله العظيم، لا ولن أجيب سيرة أحد. عزيزتي المستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قليلة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعرض فيها مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات. ومزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية في دعم الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن المصري، أجريت هذا الحوار. الدكتورة ولاء وصفي، محاضر التسويق السياسي. صباح الخير. دكتورة ولاء، منذ أيام قليلة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتكامل مع المسار التنموي القومي المصري الذي رسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. أهمية هذه الاستراتيجية في دعم المزيد من حقوق الإنسان أو حقوق الإنسان المصري المدنية والسياسية والاجتماعية. سؤال حيث سؤال مهم جدا، وفي البداية أحب أقول لحضرتك أن مصر من أول الدول اللي ساهمت في صياغ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من عام 1948 لغاية دلوقتي، ومصر بتسعى وتشرع قوانين لحماية حقوق الإنسان. حضرتك قلتي مصطلح مهم جدا وهو التنمية. التنمية واحنا كنا بنتكلم على التنمية المستدامة قبل كده، وسيادة الرئيس كان عمل استدامة على مستوى الوطن مصر والوطن العربي. فمصطلح التنمية المستدامة ده احنا بنستخدمه دائما في المؤسسات، وبالتالي يطبق على الدول، لان التنمية المستدامة ما بتبش يعني زي ما احنا بنعمل تنمية مستدامة في بناء العاصمة الجديدة، تنفيذ الخطة بتاريخ محدد وهو 2030، مش بس في بناء العاصمة الجديدة في العاصمة الإدارية، أو بس في إقامة مدن زي لأهالينا في المناطق الجديدة، لكن كمان أيضا يعني تنمية الريف المصري والمجتمع المصري من خلال تكافل وكرامة والمبادرات الاجتماعية التي تطلق من يعني من سيادة الرئيس. هنا نقطة مهمة جدا. أيوة، مبادرة طبعا زي ما حضرتك قلتي، مبادرة تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة للريف المصري، دي مبادرات من الرئيس، وحرصا من على تشجيع الشباب. كل يوم عندنا دفعة جديدة من الشباب بتتخرج. يعني ايه عمل تطوعي؟ يعني ايه تاخد بالك من غيرك؟ يعني ايه تشوف غيرك عايش حياة كريمة ولا لا؟ ازاي نوفر سبل الحياة الكريمة؟ زائد انه لازم حضرتك قلتي يعني اطلاق الرئيس عمل هذه الاحتفالية باطلاق الاستراتيجية لحقوق الانسان، وهي الاستراتيجية الاولى لحقوق الانسان. هي أول استراتيجية متكاملة يعني طويلة المدى في مجال حقوق الإنسان. بالضبط كده، زي ما حضرتك قلتي، مع إطلاق الديمقراطية. فإحنا هنا لازم برضو على جميع الوزارات، جوه كل وزارة إن كانت صحة أو تربية وتعليم أو تعليم عالي أو تضامن اجتماعي، فحقوق الإنسان لا ما بتختصش بس إنها في التضامن الاجتماعي أو في تمكين المرأة بس أو في تمكين الشباب بس، لا، هي بتطبق على كل الوزارات في كل المحافظات طبقا للعادات والتقاليد بتاعت كل محافظة، وطبقا كل مهنة فيها حقوق إنسان مع تطبيق الديمقراطية. وده المصطلح اللي حضرتك قلتيه، وده المصطلح اللي بيختلط على الشباب، وأنا بتكلم على الشباب لأنه هو المحرك الأساسي دلوقتي في المجتمع. يعني إيه ديمقراطية؟ الديمقراطية هي الحرية في حقوق، إن أنت تحقق، إن أنت تاخد حقوقك وواجباتك، بس ما تتعداش على حقوق واجبات الآخر. إذن لازم نفهم مصطلح الديمقراطية إيه. فده جزء من التنمية المستدامة، لأننا عندنا حاجة اسمها ثقافة مجتمعية. الثقافة المجتمعية بتتغير كل سنة، فلازم نواجه مع العولمة، مع التطور، مع التكنولوجيا، مع كل اللي بيحصل ده، مع المتغيرات يعني الداخلية والخارجية أيضا. بالضبط بالضبط. فلازم إحنا حتى من ناحية تسويقية زي ما حكيتي تسويق، نعمل إيه؟ دراسة تحليلية للمناخ الداخلي والمناخ الخارجي والعوامل المؤثرة عليه. فبالتالي كل سنة عندي تغيير، وكل سنة طالع جيل جديد بثقافة جديدة. زي دلوقتي انه السوشيال ميديا هي المحرك للمجتمع، هي اللي بتحرك قضية او بتحرك اتجاه رأي عام، كمان تخليها رأي عام ولا لا. اصبح انه السوشيال ميديا مهنة دلوقتي مثلا، واصبح عندنا مهنة جديدة طرقت علينا، واصبح قانون، بقى في قانون لمن يتعدى على حريات الغير بالرؤية أو بالألفاظ أو بالكلام، يحاسب من يعني كل الفيديوهات اللي بتطلق أو المنصات اللي هي المواقع المختلفة يعني على السوشيال ميديا دون ذكر اسمها، وهي معروفة، بنحاسب الشباب اللي بيطلع عليها لو تجاوزوا حدودهم. ده بتهيألي اللي شفناه في قواضي كتير جدا. هي الديمقراطية مثل الحرية مسؤولية. بالضبط، هي مسؤولية يحاسب عليها القانون واحترام يعني أحط بقى سياسات. يعني إيه مواطنة؟ إذا أنا علي تعزيز مصالح المواطنة، فبالتالي أصبح ده ضمن القانون والدستور بينص عليه. يبقى الدستور والقانون عندي يعني بيرسخ الفكرة اللي في الاستراتيجية، وهي المواطنة والعدالة الاجتماعية في حقوق الإنسان والواجبات اللي عليه. إن أنا أقول أنت عليك حقوق، إذا أنت عليك واجبات. طب ايه الواجبات اللي عليك؟ انت اعمل اللي عليك واحد واثنين وثلاثة واربعة، وخد حقوقك واحد اثنين وثلاثة واربعة. عزيزتي المستمعة، كيف تبدأ حياتك بعد اي مشكلة؟ استمعي الى حنان انور. معي ومعكم دكتور شريف البنداري، المستشار العلمي لجامعة طنطا وخبير التنمية الفكرية وتنمية القدرات. أهلا بيك معنا يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. دكتور، كيف تبدأ المرأة حياتها من جديد؟ المرأة التي بدون عائل، سواء كانت أرملة أو مطلقة، نظرة المجتمع ليها، وإزاي هي تكون قوية؟ هو موضوع مهم. أنا هتكلم يعني هبعد شوية كده وهاجب الموضوع في ان انا ازاي اقف على رجلي، ازاي ابقى ناجح، ازاي اعيد الثقه في نفسي. بالظبط. النهارده عشان ابقى ناجح في عندي عده خطوات، زي ما بنقول الف ب تنميه بشريه او تنميه قدرات، ان يكون عندي ثقه في الله وثقه في نفسي واتخاذ القدوه، الاستعانه باهل الخبره والموهوبين والمبدعين، ان انا احدد الاهداف، ارتب الاولويات، جهاد النفس واداره الوقت. دكتور، بعد استعاده الثقه وابتدت تنزل للحياه العمليه في تمام. المجتمع تمام. المصري، نظره المجتمع ليها وازاي هي تكون قد التحدي؟ ما قد التحدي، اولا الحياه الزوجيه ديت بتبقى شركة ما بين الراجل والست. ممكن تحصل مشكلة ما بتبقاش ذنبيها، ممكن يبقى مشكلة في الراجل وهي تطلب الطلاق وتتخلى عن الموقف كله أو تنسحب من الحياة الزوجية. أنا بقول لها إيه؟ إن دي حياتك كلها بإيد ربنا سبحانه الله وتعالى، مكتوبة، اعملي اللي عليكي. إذا كان في خطأ منك ابعد عنه، خطأ في اختيارك الزوج حاولي تحسنيه، راجعي نفسك انت عملت ليه، لان مفيش مشكله الا ليها اسباب. انا النهارده لما بتحصل مشكله، لاما في الاختيار، وده تمام اللي بنقول اختاروا صح، لاما لغه التفاهم، ان بيتك ده هو يبقى فيه تفاهم واحترام وحب. مهم قوي. أنا النهاردة تواجدنا في المجتمع بتخرج لعملها أو لشغلها لازم عندي ثقة في نفسي ما تأثرش بالجو الخارجي. والمطلقة هي ما أزنرتش هي ممكن المطلقة دي أختي وأمي، لابد أن احنا نتعامل معها بحب وسعادة، وأكيد أن هي مكتوب لها خير تاني مرة أكيد. أخرى تقف على رجليها من جديد. ده مش معناها فشل الطلاق، ده أنا ممكن أكون بستعيد حياتي من أول وجديد، ممكن يكون الحياة الجاية أحسن من حياتي اللي فاتت. يبقى عندي نوع من الأمل والتفاهم، ثقة في نفسي، ثقة في الآخرين، ما بباش مهزوز وما بباش زي ما أكون عامل مشكلة مع نفسي. لازم يبقى عندي تحدي وإرادة وتجديد فإني القادم أحلى، إني ربنا هيصل للحال ويكون الجديد بالنسبة لي هو الأحلى مش اللي فاتت. والآن نلتقي مع الفنانة سميرة عبد العزيز، ماما سميرة، ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وأصحابي في كل مكان، صباح الخير والأمل المشرق. تخيلوا الدنيا كلها من الشرق للغرب مهتمة بموضوع حماية طبقة الأوزون ومحاربة تلوث البيئة، اللي بكرة إن شاء الله بنحتفل باليوم العالمي لطبقة الأوزون، اللي لازم كل أسرة في بلدنا توعي أولادها واللي حواليهم من أخطار تلوث البيئة وتآكل طبقة الأوزون اللي بتسبب حدوث الخلل الكبير في درجات الحرارة. الموضوع ده يا حبايبي محط أنظار الجميع فعلا، مش موضوع للساعة وينتهي بعد شوية، لا، لازم كل جيل بعد جيل يحافظ على المناخ. انتوا عارفين ان الأمراض زي السرطان مثلا كانت بسبب تغير المناخ، وياما دول عملت مؤتمرات بسبب موضوع تلوث البيئة. على فكرة كذا عالم كبير تنبأ بحدوث نضوب كبير في طبقة الأوزون بحلول عام 2025، وده طبعا بسبب الصواريخ والقنابل غير المعترف بيها اللي بتحصل في الحروب، وعوادم الطائرات والسيارات، والتلوث الناتج من المصانع. وعشان كوكب الأرض أمانة في رقبتنا كلنا، لازم نحافظ عليه زي ما بنخاف على أولادنا وأحبابنا. فاكرين لما زمان كنا نقول لو أنت مريض أو عليل روح حلوان منخة طبي؟ اتفرج دلوقتي، من المصانع انتهى الجو النقي من حلوان، ومن مدن كتيرة بتحطها سموم دخان المصانع. بلدنا الغالية مصر بقى فيه دلوقتي إنتاج سيارات صديقة للبيئة وبتعمل بالكهرباء، لأنه أصبح لازم نحافظ على كوكب الأرض من التلوث، وكمان التلوث السمعي اللي بنعاني منه يوميا. التلوث خطر لازم نستعد له بكل قوة، وبكرر التوعية مهمة، مفيش استسهال في المواضيع الحتمية دي. ربنا يحمي بلادنا وحياتنا من كل الأخطار اللي حوالينا. حبايبي ماما سميرة عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، القانون ومواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الفقرة واعرفي حقك. المستشار القانوني الأستاذ محمد سعد إبراهيم، المحامي بالنقد والإدارية العليا والدستورية. صباح الخير يا فندم. أهلا مدام هلا، أهلا بك يا فندم. أستاذ محمد، كيف يواجه القانون جريمة ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ أولا ده موضوع طبعا يعني خطير جدا، ممكن يعني يمثل خطر كبير جدا على المجتمع، ويمثل خطر كبير على الحرية الشخصية، ويجب أن يكون عقابه يعني شديد جدا، لأن كل فرد له حريته والدستور محدد له حريته ومصونة والمواثيق الدولية، وده طبعا يعني أبسط حقوق الشخص إن حريته تكون مصونة ويكون محافظ عليها ويكون يمنع اختراقها بأي شكل أو بآخر. بمعنى إيه يعني يمنع اختراقها؟ يعني ممكن اتنين يكونوا بيتكلموا وتلاقي واحد في بدون أي إذن بدون أي حاجة يفتح التليفون ويسجل مكالمة، فطبعا ده يعني يعتبر عمل جريمي، عمل يعني يعتبر فعلا فعل مؤسم يجب أن يعاقب عليه أيا ما كان، لأنه ارتكب فعل دون إذن صاحبه. هل تعتبر جريمة بعد نشر هذه المكالمات ولا أثناءها؟ أولا هو من ساعة أثناء التسجيل هو ارتكب الجريمة، ولكن العقاب بعد ارتكاب الجريمة، لأن إحنا أنا بسجل أو حضرتك بتسجل لحد أو بدون علمه، وبعدين بعد كده بتذيعي هذا التسجيل على السوشيال ميديا أو على الملأ أو على العامة، فإذا الجريمة بترتكب منذ تاريخ التسجيل، ولكن العقوبة بقى يعني تستحق بمجرد العلنية. وده بقى لحضرتك، لأن طبعا الجريمة دي أصلها في العام كده يعني لابد أن تنشر على العامة، ولابد أن يعني العلنية هي اللي تمثل مثل هذه الجريمة. فطبعا القانون في المادة 188 من قانون العقوبات بيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 20000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير. واخد بال حضرتك؟ وإذا كان من شأن ذلك تجدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، القانون محدد كل حاجة، فده ده يعتبر جريمة ويعاقب عليها كل من يسجل أو ينشر أو حاجة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، طبعا بتعتبر جريمة بيعاقب عليها القانون بتتراوح ما بين السجن والغرامة. إنشاء صفحات وهمية بأسماء آخرين، هل القانون وقف لذلك؟ هو أولا المفروض والقانون طبعا يعني بمجرد تقديم الشكوى إلى مباحث الإنترنت بتقدر تتتبع هذا الناشر أو هذا اللي ناشر الصور أو اللي ناشر المقطع أو أي مكان، بتقدر تتتبع مصدره وتقدر توجه له التهمة، ويعتبر يعني متلبس بمثل هذه الجريمة ويجب معاقبته، لأن في حد ذاته الانتحال صفة وهمية أو اسم وهمي بيبقى طبعا جريمة أخرى تضاف إلى الجريمة اللي هو ارتكبها اللي هي النشر أو الفعل اللي عملها، لأنه هو بيسيء الظن بالنشر وبيسيء الظن لما بيقوم بنشر مثل هذه الأفعال. فطبعا هنا الجريمة مباحث الانترنت بتقدر توصلها على طول إذا تتبع إلى خطوات اللي نشر الخبر أو اللي نشر المقطع، فطبعا دي حاجة يعني سهلة أبدا عند مباحث الانترنت. يعني وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر للمهندس محمود الشناوي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.